مع بعضنا طول عمرنا حنعيش سوا أجمل حياة، ماشيين طريق حنكملوا من أوله لمنتهى. من غير كلام نبعد بعيد قرب أوقات نعشق ندوق طعم الغرام يا حبيب، لحظة لقاه لحظة سكوت ننسى الحياة ونحب موت نبني بدموع الشوق بيوت يا حبيب. أنا روحي بتناديلك تعالالي وناديلك، أنا عاشق ونصيبة تبقى أنت أنا. أنا روحي بتناديلك تعالالي وناديلك، أنا عاشق ونصيبة تبقى أنت أنا. إيدي في إيدي من غير كلام نبعد بعيد قرب أوقات نعشق ندوق طعم الغرام يا حبيبي. أنا نصيبة تبقى أنت أنا.